فيمكن أن يكون شهد بأنه لا يطيق الدوام، أنه لا يطيق ليه؟ الوحي أخبره بذلك، ولذلك وقع له ما كان متوقعا، حتى قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون عمل ابن الزبير وابن عمر وغيرهما في الوصال جاريا على أنهم أعطوا مما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بناء على أصل مذكور في كتاب الموافقة. ثم قال وإذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق، لكن يبقى النظر في تعليل النهي اللي هو ذكر بقى القسم الثاني اللي هو المعارض في الإشكال، قال إيه؟ وأيضا فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة بل هو عن الغلو فيها غلوا يدخل المشقة على العامل. يقول لكن يبقى النظر في تعليل النهي وأنه يقتضي انتفاؤه عند انتفاء العلة، يعني قال أن العلة دخول المشقة، فإذا انتفت المشقة جاز أن يأخذ العمل الشاق، مش كده؟ قال وما ذكره فيه صحيح في الجملة، لما ذكر القاضي وموشوش والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، قال وما ذكره فيه صحيح في الجملة وفيه في التفصيل نظر، يعني الكلام ده في الجملة صحيح لكن مع التفصيل وتطبيق الأمر على ما نحن فيه فيه نظر، وذلك أن العلة راجعة إلى أمرين. العلة نعم بالنسبة ليه؟ ما لسه بنجاوب؟ ها ماله؟ ما هو لسه في إجابة على الشكل الأول ما خلص؟ ها؟ مين اللي رد؟ الشق الأول هو إيه؟ جاب أعمال السلف أنها إيه؟ أعمال فيها مشق فلا تنهى عن أعمال داخل فيها المشق، ده الشق الأول. الشق الثاني بيقول له أصلا أنت بتنهى ليه؟ ما تسيب الناس اللي عايز يتعبد يتعبد وكل واحد أضرب حاله خلاص؟ والمشقة دي أمر إيه؟ بيختلف من واحد للتاني، ها؟ فإذا والنهي مش عن العبادة لذاتها، خلي في تعبد ما تنهوش إنه تعبد، إنما أقول له إذا كان الأمر ده يدخل عليك المشقة ما تعملوش. مين يقول لعل؟ لا مش لعل صاحب الإشكال، صاحب الإشكال ما قالش لعل، اللي بيقول لعل ده الشاطبي هو بيرد على صاحب الإشكال. تعال فين؟ وأيضا في إن النهي ليس عن العبادة المطلوبة، مش هو ده كلام صاحب الإشكال؟ بل هو عن الغلو فيها غلوا يدخل المشقة على العام، فإذا فرضنا من فقد في حقه تلك العلة فينتهي النقد في حقه كما يقول القاضي مش عارفين كده خلاص، يبقى ده صاحب الإشكال. إذا وجدت إيه؟ أيوة ماشي، بيقول لك أن النهي ليس متوجها إلى العبادة ذاتها، فاللي يعبد يقوم الليل كله يصوم الدهر كله يفعل ما يفعل من الطاعات ما تنهوش عن كده. الليل إن هو بيقول له إن الدخول في عبادة فيها إغال بدعة، تاني الكلام، والنهي ينصب ويكره وكده وكده، يقول له لا النهي مش عن عبادة ذاتها ماشي، النهي على المشقة اللي هتدخل عليه من جهة العبادة، وإن كانت لا تدخل عليه المشقة ما تنهوش، فإن فقدت المشقة جاز إن يدخل في العمل الشاق، والحكم يدور مع علية وجودا وعدم، وسجل قضية القاضي ما يحكمش في الغضب وغيره وكلام صاحب الإشكال ده، كل ده صاحب الإشكال. فالوجه هو ما بيردش بالوجه الثاني على الوجه الأول، صاحب الإشكال دول وجهين، بيقول له أفعال السلف أهي، وكمان مع أفعال السلف مسألة المشقة دي مش هي مسألة زيادة العمل، مش هي المنهي عنها بذاتها، منهي عن المشقة، وده أمر أنت مش قادر تحسمه فلا تنهى الخلق، لكن كلهم لا تشقوا على أنفسكم وخلاص. أيوة ماشي، هو وضح أو ما وضحش، يبقى إذن إحنا برد على كلامك إن كلام المعترض أن الجزء الثاني من اعتراضه يرد على الجزء الأول، لا لا يرد، أن المعترض ها قسم الاعتراض إلى جزئين، آثار ونظر، مش كده؟ مش بالآثر وبالنظر خلاص، النظر أنت بتدعي أنه بيرد بالآثر، لا النظر مؤيد للآثر، وده إشكاله وقوي زي ما قرر الشاطبي بأن الإشكال قوي،

انك تعذبه ولا تنعمه مش بمزاجك، انت مأمور لنفسك عليك ايه، لنفسك عليك. وان قلنا يبقى ده انه من حق الله، ان قلنا انه من حق العبد ورجع الى خيرته فليس ذلك على الاطلاق، اذ قد تبين في الوصول ان حقوق العباد ليست مجردة من حق الله، فكل حق للعبد لله فيه ايه حق. ماشي. ثم قال يبقى ده الاول الايه الثاني. ايه هو الاول؟ الخوف من الانقطاع والترك اذا التزم ما يشق فيه الايه الدوام. الثاني الخوف من التقصير فيما هو اكد ايه من حق الله وحقوق العباد. اقول واما الثاني فان الحقوق المتعلقة بالمكلف على اصناف كثيرة واحكامها تختلف حسب ما تعطيه اصول الادلة. فإن الحقوق المتعلقة بالمكلف على أصناف إيه؟ كثيرة وأحكامها تختلف حسب ما تعطيه أصول الإيه؟ الأدلة. ومن المعلوم أنه إذا تعرض على المكلف حقان ولم يمكن الجمع بينهما فلا بد من تقديم ما هو آكد في مقتضى الدليل. إذا تعارض واجبان فيقدم أوجبهما، مش كده؟ فيقدم إيه؟ أوجبهما. كما إذا إن كان لابد من الوقوع في ضرر فيختر أيسرهما، مش كده؟ فكذلك إذا تعارض واجبان فيقدم إيه؟ فيقدم أوجبهما. طيب قال فلو تعارض على المكلف واجب ومندوب لقدم الواجب على المندوب، وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب، بل صار واجب الترك عقلا وشرعا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان هذا سيقوم الليل وينام النهار ويجيع أهله فقيامه هذا منهي عنه واجب الترك. ليه؟ لأنه ضيع واجب. ضيع إيه؟ ضيع واجب. فواجب أنه ينام عشان يقدر يقوم عشان يشتغل، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو قام يبقى هو مخالف، يبقى انشغل بالمندوب عن الإيه؟ عن الوجه. طيب يبقى ده في الحقوق. ويدخل فيها ايضا ما في حديث سلمان عن ابي الدرداء رضي الله عنه، عارفين الحديث، كان اذا كان التزام قيام الليل مانعا من اداء حقوق الايه الزوجة من الاستمتاع الواجب عليه في الجملة وكذلك التزام صيام الايه النهار، مش كده؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ان اللي بدنك عليه حقك والزوجة عليك حقها فاعطي كل ذي حق ايه حق. ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل مخلا بقيامه على مريضه المشرف أي المشرف على الهلال أو القيام على إغاثة أهله بالقوت وما أشبه ذلك. يعني صلاة الضحى دي هتصلي 8 ركعات كل يوم وتلتزم بذلك، وهذا يضيع قوت أهلك ويضيع القيام على مريض يحتاج إيه إليك إلى هذا. طيب فالحاصل أن كل من ألزم نفسه شيئا يشق عليه فلم يأتي طريق البر على حدة، مش هيبقى طريق خالي أبدا، لازم هيدخله إيه شواء، لازم هيدخله إيه هيدخله الشواء، إما بضيع حق نفسه إما بضيع حق آخر إيه آكد عليه على حد. وإذا ثبت ما تقدم يعني الإشكال الأول ورده ورد الإشكال الثاني. نعم على حدة فلم يأتي طريق البر على حدة يعني منفصل بدون أي شواء، خلاص يعني هو صلاة الضحى ده بر لكن هو ضيع حاجات تانية، هو كذا قيام الليل والصيام مش عارف ايه، فلم يأتي طريق البر عليه مش خالي. نعم نعم ايه أدوامه انقل. نعم مظبوط. كلنا أدرى ماشي خلاص ان شاء الله حيوتر الركعة حيداوم عليها ها افضل من انه يصلي لي يوم بخمسة وسبعة وتسعة وعشرة وينام لي عشر ايام ما يصليش حاجة خالص. لو حيداوم على ركعة شوف اوتر ولو خلاص، يبقى اذا لو حفظت على دي اولى من انك انت تصلي يوم ثلاثة ويوم اثنين ويوم ما فيش ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، المداومة ولو على اقل قليل، المهم الدوام، المهم الدوام خلاص. فالانسان يداوم بالقدر الذي لا يخل به الى الممات، لا يخل به إلى ليه؟ إلى الممات. فيفرض على نفسه مثلا 5 ركعات 3 ركعات اللي هو حيداوم عليه، وصيام 3 أيام كل شهر، وبعدين يزيد على حسب الايه؟ الطاقة. قد يزيد كل يوم بس لا يأخذ ذلك مأخذ الالتزام، لا النذر ولا العهد، لا النذر ولا الايه؟ ولا العهد. خلاص يقوم كل يوم. هيقول مثلا هو جه في يوم تعبان، قال انا تعبان مش تعبان مش هيقل عن 3 ركعات، تعبان مش تعبان مش هيقل عن 3 ركعات، تعبان النهارده يعني ايه؟ يعني مش هزود، انا مرتاح النهارده هزود، وتوافق ان هو كل يوم مرتاح، فخلاص بيصلي 9 ركعات، بيصلي 11 ركعه بيصلي. ها حصوم 3 ايام الشهر دي تعبان، ها يعني انا بصوم يبقى بصوم 3 فقط، مرتاح بصوم 2 و5 وزياده وكذا الى غير هذا. يبقى اذا هو في حد ادنى لا يقل عنه العبد يلتزم، خلاص. وما الايه؟ ما انا فاهم ان كل واحد بيحط ادنى لنفسه، واحد بيحط ادنى لنفسه 5، واحد بيحط ادنى لنفسه صيام 2 و5 3 ايام وبعدين وما زاد كده. المهم الادنى ده لا يدخل عليك المشقه مع طول العهد، مع طول الايه؟ مع طول العهد. حط في حسبانك كما قال عبد الله بن عمرو ليتني اخذت برخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حط في حسبانك يطول بك العمر وان هذا يشق عليك في المال. لا، خذ الان اللي هو انت حتداوم عليه على ما تطيقه الان وفي المآل، في الحال وفي المآل، ثم زد ما شئت دون التزام لا نذر ولا عهد. عكس ايه؟ ترك نوافل كان ها؟ ما هو هذا لو كان اخذها ما اخذ الالتزام النذري او العهدي هيدخل في الايه ورهبانيه ابن عمر كتبنا عليه. مش ايه؟ يعني مش ترك ابواب من هذه الاوراق ليس له فيها، ليس ايه الابواب دي كان واخدها التزام نذر ولا عهد ولا خدها ايه؟ هما مش فيها اصلا مثلا صيام ترك. ماشي. ملوش فيها ورد خالص يعني تقصد؟ خلاص هذه التطوعات اصلا ابتداء الدخول فيها ليس واجبا، خلاص فهي على اصلها، ما عملهاش خالص او عمل القليل منها خلاص على اصلها، المهم هو بيأدي الفرائض اللي فيها. ما احنا قلنا دي خلاص، احنا الكلام كله على التطوعات والنوافل، انت لو سبتها خالص او اتيتها فخلاص على الاصل، تثاب ان فعلت لا تعاقب ان تركت. ماشي. احنا بنتكلم بقى هتلتزم هتاخد ايه؟ خد ما تداوم عليه من الايه؟ من العمل. بس اذن بس هو ما عاهدش نفسه في المره الاولى، حطت لنفسه ورد يقوله، في المره الثانيه عاهد ربه انه يداوم على هذا الايه؟ الورد. طيب وايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق انه لو قطع هذا الورد على القول الاول لا شيء عليه، على القول الثاني يعاتب، يعني يدخل في العتاب لانه لم يوفي بالعهد، ويدخل تحت مفهوم الآية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها، لانه قلنا الآية تدخل على الالتزام النذري والعهدي مش كده؟ تأويل الآية كده وتبقى تدخل في طلب العرفين. نعم. ليه؟ طبعا وحمل فعل السلف على كده، التزام غير عهدي وغير، او ان كان عهدي يبقى انت تدري انك انت هتستمر عليه، وده هيبقى زي ايه؟ فعل عبد الله بن عمرو، خلاص وفى بالشرط، وفى بالايه؟ عشان اقول وراه بيه ابتغاء ما الى ابتغاء رضوان الله فما رعوها، ولكن فاتين الذين امنوا منهم ايه؟ يعني اللي وفوا بالشرط، فعبد الله بن عمرو وفى بالشرط، عشان كده لما كبر كان يفطر اياما ثم يسرد الصوم اياما، انه قال هيصوم يوم ويفطر يوم، فلما ضعف عليه انه يقدر يصوم يوم ويفطر يوم فكان بيفطر عده ايام غايه يتقوى وبعدين يسرد الصوم ايه؟ ايام يعوض الايام اللي ايه؟ اللي سن. ليه؟ علشان العهد اللي خده يموت عليه. ماشي؟ الزم نفسه. خلاص قلنا ده مكروه ابتداء، وده يدخل فيه دار البدعه ان لم يوفي، لكن ان وفى خلاص. طب وفى مع كراهيه الفعل نفسه